وصفوا الحب قالوا جنة ما جربوش مع السلامة ما عرفوش هاد المحنة ما ضحوش حرغران صفحوك مدوى ومعاك جو هدى وبغاوك ما صفحوك مدوى ومعاك جو هدى وبغاوك عشقوك هامو بهواك عشقوك هامو بهواك لكن غدار القاوك Yeah.